قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من قول إبراهيم عليه السلام الذي هو قاعدة نورانية عبر العصور لكل من آمن، لكل من سلك الطريق إلى ربه عز وجل. يعني يبحث عن السعادة، من يبحث عن السلام النفسي، يعني يبحث عن الأمن في الدنيا وفي الآخرة، الأمن من غضب الله والأمن من عقوبة الله في الدنيا، فضلا عن عقوبة الله عز وجل في الآخرة. لا تجعل عذاب الناس كعذاب الله، حتى وإن اجتمع عليك الناس وآذاك الناس فإن هذا لا يساوي شيئا بجانب عذاب الله تبارك وتعالى، لا يساوي شيئا بجانب النار التي أعدها الله للكافرين. إياك أن تتنازل، إياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم المقصود هنا هو الشرك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا لم يأتي بظلم؟ إن كان الظلم هو المقصود مطلق الظلم وهو قضية أن تعصي، فهناك ظلم أكبر وظلم أصغر بالمعاصي وطاعة الهوى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لقمان، قال: لم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فأشار إلى الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. كلما اكتمل توحيدك كلما اكتمل أمنك، كلما اكتمل ثباتك، كلما اكتمل رسوخك، كلما اكتمل توكلك على الله عز وجل، كلما اكتمل اعتصامك بالله وعصمته لك، كلما اكتمل ثقتك بالله عز وجل واكتفاؤك به واستغناؤك به وكفايته لك. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كلما عظمت عبوديتك كلما عظمت كفاية الله لك، كلما عظم إيمانك كلما عظم دفاع الله عنك، كلما عظم إيمانك وتوحيدك وتفريدك كلما عظم أمنك الذي تجده في طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الله، والهدوء رغم الاضطراب الذي حولك، والهدوء رغم انقطاع الأسباب وانقطاع الحيل، والتفويض إلى الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لذلك ما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن الله تبارك وتعالى رزقه هذا الأمن، بل نجاه حتى من كيدهم ومن مكرهم. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال قومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذه محاجة أخرى ذكرها الله عز وجل في سورة الأنبياء، فإن حجة إبراهيم كانت ساطعة في أمر الكواكب وفي أمر النجوم والأقمار، وكذلك في أمر الأصنام، كسر جميع الأصنام إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. عجب، آلهة يفعل بها، آلهة لا تملك دفعا عن أنفسها، لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى شاب، ولكنه شاب يافع، شاب قوي، شاب شجاع، شاب رزق الأمن، رزق قوة القلب، سلامة القلب، جاء ربه بقلب سليم موحدا مفردا متبرئا من كل شرك حتى من شرك أبيه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا كان تعريضا من إبراهيم عليه السلام، وهذه من الكذبات الثلاثة التي يذكرها إبراهيم عليه السلام حين يأتيه الخلائق يوم القيامة يستشفعون به أن يبدأ الله الحساب، فيقولون إني كذبت ثلاث كأني كذبت ثلاث كذبات. ولم يكذب إلا ثلاث كذبات في الحقيقة، هي من باب المعريض وليس من باب الكذب، ثنتان منهم في ذات الله عز وجل. بل فعله كبيرهم هذا. وقوله أيضا إني سقيم، حين ذهبوا إلى عيدهم فذهب إلى أصنامهم ليكسرها، ثم بعد ذلك بعد أن حاجوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قوله إني سقيم أي سوف أسقم أو سوف أمرض أو سقيم بالموت، فهذا تعريض. وكذلك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فلو كانوا ينطقون اسألوهم، فلو كانوا ينطقون سيفعله كبيرهم هذا، علقه على إن كانوا ينطقون. والثالثة كانت حين قال عن سارة أنها أخته حتى ينجو بها من غضبي ومن بطش هذا الجبار. المقصود أنه أقام عليهم الحجة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا إيه حجتهم ضاحبة، حجتهم دمغت. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله أعلم حيث يجعل رسالته تبارك وتعالى. رفع الله إبراهيم عليهم بالحجة والبيان، فما كان منهم إلا لغة الحديد والنار، وهكذا لغة الظالمين المتجبرين عبر العصور، لا يسكتون الحق بالحجة لأن الحق أبلج والباطل لدج، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كيف نسكته؟ فردوا أيديهم في أفواههم، نسكته بتكميم الأفواه، نسكته بلغة السجن والاعتقال والسلاسل والنار والتعذيب. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا له نارا عظيمة 40 يوما. كان أحدهم إذا مرض يقول وهذا لنار إبراهيم وهذا لنار إبراهيم، يتقرب به إلى الآلهة نارا عظيمة حتى طال لهيبها السماء. ماذا سيفعل إبراهيم تجاه هذا المكر الكبار ومكر الليل والنهار واجتماع قومه وأبيه مع قومه على عداوته وعلى تعذيبه وعلى إرادة الكيد به؟ وأرادوا به كيدا، أرادوا به كيدا ليسكتوا صوت الحق. ماذا فعل إبراهيم وماذا حدث له؟ ذلك نقف معه في الحلقة القادمة بإذن الله.